يعني كل هذه الاسباب تحصل لا تحصل بدون مدبر وبدون ساعي وبدون طالع، انما الله سبحانه وتعالى هو وراء كل مظاهر كل شيء في هذا الوجود، فلا حول ولا قوه الا بالله. اي نبات او اي حركه او اي خفقه في هذه الدنيا وفي هذا العالم انما هي باراده الله وبقوه الله عز وجل ومشيئته. فالناس ينظروا ان النبات ينمو، لكن يجب ان نتفكر ما الذي ينمي هذا النبات؟ هي قوه الله سبحانه وتعالى. الجنين ينمو، ما الذي ينمي هذا الجنين من نطفه من ماء مهين فيجعله ذكرا سويا؟ ما هي القوه التي تنمي؟ هي قوه الله سبحانه وتعالى. فلذلك تحداه الله عز وجل: يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وان يكسبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره. فاذا يعني تحداه الله سبحانه وتعالى وقطع بانهم يعجزون عن الخلق، ولذلك جزم بقوله لن يخلقوا ذبابا الذي هو اهون شيء، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وهذا التحدي قائم الى الان والى ان تكون الساعه، لن يستطيعوا ابدا ان يخلقوا شيئا مهما كان هذا الشيء حقيرا، بل ان احقر واصغر مخلوقات الله التي نعرفها هي الفيروسات مثلا، انظر كيف تاتي بالدمار وبامراض خطيره جدا مع انها من اجرح الكائنات الدقيقه، ومع ذلك هي جند من جنود الله يسلطها على اعدائه ويعني المتبرجين عليه. فالشاهد اننا لابد ان نلتفت الى هذه القوه، فهذا هو الذي ينبغي ان يكون عليه تفكير او تفكر المؤمن، ان ينسب هذه القوه التي لا نراها لكن نحس اثرها الى فعل الله عز وجل. يقول: ثم هب ان النبات خرج من الارض وانشقت عنه، فهل يقدر احد غير الله ان يخرج السنبل من ذلك النبات؟ الجواب لا. ثم هب ان السنبل خرج من النبات، فهل يقدر احد غير الله ان ينمي حبه وينقله من طور الى طور حتى يدرك ويكون صالحا للغذاء والصور؟ الجواب لا. وقد قال تعالى: انظروا الى ثمره الى اذا اثمر وينعز، إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. وكقوله تعالى: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. وقال سبحانه وتعالى: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. واعلم أن إطلاق الله سبحانه وتعالى الرزق على الماء في آية الجاثية هذه يعني باعتبار ان الايه؟ ان الماء سبب لحصول الرزق، ينزل لكم من السماء رزقا كما قال في سوره المؤمن سوره الرعد: هو الذي يريكم اياته وينزل لكم من السماء رزقا. ثم قال العلامه الشنقيطي رحمه الله تعالى: اعلم ان هذه البراهين العظيمه المذكوره في اول سوره الجاثيه ثلاثه منها من براهين البعث التي يذكر في القرآن العظيم الاستدلال بها على البعث كثرة مستفيضة. ثلاثة من هذه البراهين الستة والآيات الستة المشار إليها في صدر هذه السورة الكريمة هي من أدلة وبراهين إثبات البعث والنشور. الأول منها خلق السماوات والأرض، لأن خلق الله سبحانه وتعالى للسماوات والأرض من اعظم البراهين على بعث الناس بعد الموت، لان من خلق الاعظم الاكبر لا شك في قدرته على خلق الاضعف الاصغر، كما قال سبحانه وتعالى: لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس. وقال تبارك وتعالى: اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. وقال سبحانه وتعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. وقال سبحانه وتعالى: فاستبقهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا؟ أم من خلقنا يشير إلى خلق السماوات والأرض. وما ذكر معهما كما في قول: رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. أما الثاني من البراهين المذكورة فهو خلقه تعالى للناس المرة الأولى، لأن من ابتدع خلقهم على غير مثال سابق لا شك في قدرته على إعادة خلقه المرة الأخرى كما لا يخفى.